بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وسلم تسليما كثيرا أبدا دائما محتفا إلى يوم لقاه. ما بعد، فهذا المجلس 42 بعد 100 في مذاكرة أحاديث رياض الصالحين، وقد وقفنا على باب فضل الرجاء. نعم، فضل الرجاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب فضل الرجاء. قال الله تعالى إخبارا عن العبد الصالح: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، فوقاه الله سيئات ما مكروا. هذا الباب باب فضيل من فقه المصنف، أنه رتبه على باب الرجاء، فذكر في هذا الباب فضل الرجاء خصوصا لمن حققوا في الله رجاءهم وما نالوه عنده من الثواب. وافتتح هذه الترجمة بآية سورة غافر، وهي سورة مؤمن آل فرعون، أنه قال لما هدده قومه بعدما نصحهم وأشفق عليهم: وأفوض أمري إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. هذا من رجائه الصادق بربه. ما النتيجة؟ جاءت بالفاء الدالة على التعقيب المباشر: فوقاه الله سيئات ما مكروا، حيث أنهم مكروا به وأرادوا به سوءا وأرادوا به شرا، فوقاه الله مكرهم. تدرون من هذا الرجل؟ إنه ابن عم فرعون، ابن عمه، وهو يسمى عند أهل التاريخ بأخناتون الرابع، ومعنى أخناتون عبد إله الشمس. وهذا فيه أن الفراعنة والبابليون، أن الفراعنة والبابليين والأمم القديمة كانوا يعظمون الشمس ويسجدون لها ويعبدونها، كما ذكر الله ذلك عن الهدهد أنه وجد ملكة سبأ وقومها يعبدون من؟ الشمس من دون الله. تطور هذا إلى ما يتعلق بالكواكب، ما يتعلق بالكواكب، ولهذا الذين بعث الله عز وجل فيهم إبراهيم وهم صابئة حران، وهم غير صابئة مندى. صابئة مندى يدعون أنهم على دين يحيى ودانيال، أما صابئة حران فهم عباد الهياكل، ولهذا تنوع تدرجه عليهم في إثبات وحدانية الله وفردانيته من الكوكب إلى القمر إلى الشمس، وكلها تأفل وتزول، دل على أنها لا تستحق أن تكون معبودة. عبد إله الشمس آمن ونصح قومه ودلهم، لكنهم أبوا وأرادوا به الكيد فمكروا به، فوض أمره إلى الله. هذا هو الرجاء والاعتماد في قلبه على ربه سبحانه وتعالى. وأعلم من الله ما لا تعلمون، من يقينه بربه وحسن ظنه به سبحانه. النتيجة أن الله وقاه سيئات ما مكروا، وقى الله هذا العبد الصالح المؤمن، حتى قالوا إنه أول من آمن بموسى، والصحيح أنه أول من آمن به من قوم فرعون، من الفرعونيين. وقاه سيئات ما مكروا، هذا في الدنيا، غير ما أعده الله له ولأمثاله ممن أحسنوا بالله ظنهم وعظم بالله رجاؤهم في الدنيا والآخرة. والأحاديث الآتية تفسر هذه الترجمة وهذه الآية. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني، والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاح، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول. متفق عليه. هذا لفظ إحدى روايات مسلم، وتقدم شرحه في الباب قبله، وروي في الصحيحين وأنا معه حين يذكرني بالنون، وفي هذه الرواية حيث بالثاء، وكلاهما صحيح. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه المخرج في الصحيحين، ساق المصنف ها هنا وجها غير ما ساقه في الباب الذي قبله. قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما شاء، وما ذكرني في ملأ إلا ذكرته في ملأ خير منهم، وما ذكرني في نفسه إلا ذكرته في نفسي، ولئن دعاني لأجيبنه، ولئن استغفرني لأغفرن له. قال: والله لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم أضل راحلته في فلاة من الأرض، حتى إنه من شدة فرحه لما آيس منها وأيقن بالموت ثم أسند ظهره إلى جذع شجرة ينتظر الموت، غفت عيناه فلم ينتبه إلا وخطامها يتدلى أمام عينيه وعليها سبب نجائه، فأخذ هذا الخطام فرحا طربا، فرح الناس بالحياة، فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، فرح ربي بتوبة عبدي أشد من فرح هذا لما وجد سبب نجائه من الهلكة. لماذا؟ لتحنن الله سبحانه وتعالى وتلطفه ورحمته بعبده، أنه يحب منه أن يتوب ويؤوب. وأنا معه حين يذكرني، وفي رواية حيث يذكرني، وكلاهما بمعنى واحد، أنك حال ذكرك لله جل وعلا فإن الله يكون معك معية خاصة، فإن معية الله معية، الأولى معية ذاتية تتعلق بذاته، لا أن الله بذاته مع خلقه تحاشاه من ذلك سبحانه، ولكنها معية تتعلق بذاته، ولهذا يميزها العلماء في التقسيم بأنها معية ذاتية غير المعية الإرادية أو المشيئية. والمعية التي من صفات ذات الله هي معية الله جل وعلا مع جميع خلقه بعلمه بهم واطلاعه عليهم، فهو معهم بعلمه، وهذا إجماع السلف، واطلاعه لا يخفى عليه منهم خافية، لا يفهم النفاهم أن الله يحل بخلقه أو يكون مماس ومخالط لهم، تعالى ربي عن ذلك وحاشاه عن كل نقص وسوء سبحانه، لا إله إلا هو. أما معيته لأوليائه، ومنها معيته لمن ذكره، وأنا معه حين يذكرني، في الرواية الثانية أنا معه حيث يذكرني، هذه المعية الخاصة التي هي معية الله لأوليائه، تقتضي نصرهم وتأييدهم وحفظهم وألا يطالهم سوء، كمعية الله لأنبيائه: إنني معكما أسمع وأرى، في موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام: ما ظنك باثنين الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا، في خبر محمد مع أبي بكر صلى الله عليه وسلم لما كان في الغار: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وكذلك من يذكر الله بقلبه وجوارحه فإن الله معه، المعية الخاصة التي تقتضي حفظه ونصره وتأييده، وهي معنى أخص من معاني الاطلاع والعلم به، فإن الله يعلم جميع خلقه، برهم وفاجرهم، مكلفهم وجمادهم، صغيرهم وكبيرهم، كبيرهم وحقيرهم. أما المعية الخاصة فهي مخصوصة بأوليائه وعباده المتقين، ومنها هذا الذي يذكر الله وأعظم ذكر الله في قلبك الذي نوه عنه هاهنا برجائه جل وعلا وحسن الظن به وتفويض الأمر عليه واعتماد قلبك على الله جل وعلا اعتمادا يعلمه الله من قلبك. وهذا حسن الظن المقتضي لحسن الرجاء به سبحانه وتعالى. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة أيام يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. رواه مسلم. هذا حديث جابر رضي الله تعالى عنه، جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري الخزرجي رضي الله عنهم، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بثلاث ماذا؟ ثلاث ليالي. ليش ما هي بثلاثة أيام؟ ها؟ لا، والنهار يسبق الليل اللي يجي عقبه. ها؟ لا، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بثلاث. جاءت ثلاث منكرة ولا جاءت مؤنثة ولا مذكرة؟ مؤنثة. ثلاث. ها؟ قال بثلاثة ولا بثلاث؟ بثلاثة. بثلاث، لأن العدد من ثلاثة إلى تسعة يخالف معدوده تذكيرا وتأنيثا، فلو كان المراد بها أيام لقال بثلاثة، لأن الثلاثة وشو؟ مؤنث، واليوم مذكر. فلما قال بثلاث علمنا أنه أراد الليالي، لأن الليالي جمع ليلة وهي مؤنثة، والعدد من ثلاث إلى تسع يخالف معدوده تذكيرا وتأنيثا وتعريفا وتنكيرا. يقول يعني النبي عليه الصلاة والسلام: وفائدة ذكر الثلاث، وفي حديث عائشة ذكر الخمس، كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يطرح على وجهه خميصة، فإذا اغتم بها أي من الحمى الذي يوجسها كشفها، فقال: وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. هذا النصح في هذا الوقت يدل على عظيم الشفقة وكبير الاهتمام وعناية النصح منه صلى الله عليه وسلم لأمته. لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، في رواية إلا وهو يحسن ظنه بالله. والفرق بين يحسن ويحسن أن الفعل المضاعف فيه تكرار هذا الاعتقاد وتتابعه وإردافه مرة بعد مرة في تحسين ظنك بربك. كيف تحسن ظنك بربك؟ أن تعظم به الرجاء، أن الله جل وعلا لا يخذلك، أن الله لا يجفاك، أن الله لا يفوت عليك حسناتك، يكون ظنك بالله حسنا. لأن الذين ساء ظنهم بالله من هم؟ المشركون والمنافقون وناقص العلم والإيمان، هم الذين ساء ظنهم بالله فظنوا بالله ظن السوء. المؤمن يحسن بالله ظنه ويحسن بالله أمله وثقته ورجاءه. ولهذا قرب الموت في المرض المخوف في الكبر، وأنتم كذلك إذا جالستم الكبار ولا سيما من آبائكم وأمهاتكم، فأعظموا فيهم رجاءهم بالله ورجاءكم به، وبشروهم بالخير، وأن من مات على الخير وجد عند الله نوالا عظيما، وهيئوا لهم طلبا من الله حسن الخاتمة. كما أنك إذا عدت مريضا ترجيه: لا بأس، طهور إن شاء الله، ما هو بتقرقر عنده بالموت، فلان حصل له مثلكم من فطس، ما أخذ يومين إلا هو هالت، هذه بئس العيادة وبئس الزيارة. لأن المسألة تفاؤل وحسن ظن ورجاء. كذلك في آبائكم وأمهاتكم، ربما لك معها مجلس تتقهوى معها مع أمك مع أبيك، اذكر لهم ذلك، عظم فيهم الرجاء بالله وحسن وعده وكريم نواله، لأن حال المؤمن عندئذ ينمو مع هذا الاعتقاد ويعظم بالله الرجاء. ولا تعدم أنكم في هذه الجلسة تدعو أمك أو يدعو أبوك بدعاء تفتح له أبواب السماء ويستجاب لكم فيه، وتسعدون سعادة لا شقاء معها. فحسن الظن بالله هو حسن الرجاء به سبحانه وتعالى، وهذا يغلب جانبه عند الكبر وعند الاحتضار وعند المرض المخوف، كما أنه في عكسه في حال الصحة والنشاط والشدة يغلب جانب الخوف ليردع هذا الخوف من الله ومن عذابه، يردع المؤمن عن أن يقع في معصية الله أو يفرط في واجبه. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. أعده: يا ابن آدم. بسم الله. قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. الله أكبر. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. عنان السماء بفتح العين، قيل هو ما عن لك منها، أي ظهر إذا رفعت رأسك، وقيل هو السحاب. وقراب الأرض بضم القاف، وقيل بكسرها، والضم أصح وأشهر، وهو ما يقارب ملأها، والله أعلم. هذا حديث أنس بن مالك الأنصاري الخزرجي النجاري رضي الله عنه وعنهم وعن جميع الصحابة والقرابة، وهو رتبه رحمه الله على منهجه، فما كان في تبويبه فيه آية يقدم الآيات ثم يعقبها بما ثبت في الصحيحين أو في أحدهما، ثم يعقب ذلك بما جاء في غير الصحيحين. فإن حديث أنس هنا رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وهذا حديث قدسي يرويه نبينا صلى الله عليه وسلم عن ربه. قال الله عز وجل: يا ابن آدم. يا ابن آدم هذا عام للجميع، للمؤمن والكافر، لكنه العام الذي أريد به الخاص. ما الخاص هنا؟ المؤمن، فإن الله يدعوه البر والفاجر والمؤمن والكافر. هل يجيب الله دعاء الكافر؟ يا رحال، وإذا كان غير مظلوم؟ أي، الله يجيب دعاء الكافر، لأن إجابة ربي لدعاء الكافر من جنس رزقه وحفظه لا لكرامته على ربه، سواء كان مضطرا وهو أولى أو غير المضطر. فهذا عام أريد به الخاص وهو المؤمن، فهو خطاب لك أنت أيها المؤمن. طيب، أين الجن؟ هل هم من بني آدم؟ لا، لكنهم دخلوا مع الإنس تبع، لأن الرسالة والنبوة في الإنس في بني آدم، والجن على الصحيح ليس منهم أنبياء ولا رسل، وإنما منهم نذر، تولوا إلى قومهم إيش؟ منذرين. إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى الآية: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. يا ابن آدم إنك ما دعوتني، اعقدوا عليها أصابعكم، هذه واحدة. ورجوتني، ما الرجاء؟ الرجاء في القلب، يرجو أن الله يجيبه ويرجو أن الله جل وعلا يحقق له طلبته وسؤله، ويرجو من الله جل وعلا أن يغفر له. الدعاء بطرف اللسان، لكن الشأن في المحرك وهو القلب. إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك ولا أبالي. يغفر الله لعبده إذا حقق فيه رجاءه الحسن وظنه الطيب ودعاه متجردا بدعائه عن غيره متعلقا بربه، إلا غفر الله له ولا يبالي بذلك، لا يبالي بماذا؟ بعظيم الذنب، ولا يبالي بحال هذا الداعي. لما حقق هذين الأمرين، رجاء الله وهذا شاهده للباب، ودعاء الله جل وعلا، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، إذا رفعت رأسك وش ينتهي إليه بصرك؟ يروح في السماء. هب أنها على ما ذكروا في القول الثاني أنها السحاب، السحاب قريب، ما هو بقريب، تراكمت الذنوب حتى بلغت السحاب، هذه ذنوب عظيمة. واللفظ الأول أعم، عنان السماء أي منتهى ما يعن لخاطرك ونظرك في السماء. ثم استغفرتني لغفرت لك ولا أبالي، ما يبالي الله جل وعلا بذلك. وش يوجب هذا لك؟ أن تتعرض لربك مهما بلغت ذنوبك ومهما بلغت خطاياك، وأن تحسن بالله هذا الرجاء وتعظمه به جل وعلا وتستغفره وتدعوه. الثالثة، يا ابن آدم لو أتيتني، متى تأتون ربكم؟ إذا متتم ثم بعثتم. يا ابن آدم لو أتيتني، أي يوم تلقى ربك جل وعلا، بقراب الأرض خطايا بملئها، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا. هنا الرجاء، الرجاء قائم على التوحيد، لا على أن تسرف فتشرك وترجو ربك، كحال المشركين المرجئة، يشركون ويرجون من ربهم أنه يغفر لهم ويحط عنهم ذنوبهم. ثم أتيتني بقراب الأرض خطايا لأتيتك بقرابها مغفرة، أي بملئها مغفرة، لما حقق بالله الرجاء على قاعدة توحيده وعبوديته. وفي الحديث الأول، أتيتني تمشي آتيك هرولة، تقربت مني شبرا تقرب منك ذراعا، وهذا من تحنن الله جل وعلا وتلطفه وتحببه لعبده المؤمن أن يقبل على الله. كيف يقبل عليه؟ يقبل على الله جل وعلا بطاعته، يقبل على الله بالقلب السليم المؤمن المتجرد، من تعظيم إلا لله، من عبودية إلا له سبحانه وتعالى. يقبل على ربه سبحانه وتعالى يظن بالله الظن الخير والظن الحسن، وهذا هو رجاؤه بالله. فالله أقبل على عبده من العبد على ربه، وهذا معنى المقارنة، إن جاء يمشي أتيته هرولة، إن تقرب شبرا تقربت منه باعا، أن الله أسرع إلى عبده من العبد في إقباله على ربه. كل هذا يا أخواني يبني في المؤمن عقيدة، وهي ماذا؟ عقيدة تعظيم الله، وعقيدة الرجاء به، الرجاء الحسن، والظن به الظن الحسن، وتبعد أضدادها من سوء الظن بالله وسوء رجائه سبحانه وتعالى. فالمؤمن دائر وطائر، طائر إلى الله بجناحين، ومتقلب بين يدي الله بجناحين، بجناح الرجاء، فيحسن ظنه بالله ويعظم رجاءه به، وبرجاء الخوف، بجناح الخوف الذي يردعه ويحجزه ويمنعه عن أن يستهين بفرائض الله أو ينتهك ما ينتهك من معاصيه في السر وفي العلن. وفي السر أولى، وكلاهما عقيدتان يقوم عليهما قلب المؤمن ويتوجه بهما إلى الله جل وعلا. ترك الرجاء معناه الخوف، والغلو في الرجاء وإهمال الخوف معناه الأمن من مكر الله. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. شوفوا يا أخواني، يتقلب الناس بالنعم حتى يصابوا بالبنج، يستبعدون أن يصيبهم من الله مقت وعذاب على ما هم فيه من سرف وترف وتقصير. حنا بخير، حنا أهل إيمان وأهل توحيد، وبنج الناس بهذا. طيب الذنب، المعصية، الغفلة، العجب، استمراء الطاعة، استغفر الله، استمراء النعم والتعود عليها يورث لك خذلانا بقدر ذلك، ما لم يكن هذا الاستمراء مصاحب منك بحسن اعتقاد بالله جل وعلا أنه المنعم والمجدد عليك هذه النعم، كبيرها وصغيرها، ظاهرها وباطنها، حسيها ومعنويها. لما أمنوا مكر الله عاجلهم الله بعذابه. هذا لقوم هود، وش كان منهم؟ قوم عاد كذبوا رسول الله هودا عليه الصلاة والسلام، كذبوه وردوا دعوته وهم في أوديتهم وشعابهم يلهثون وراء الدنيا. تأخر المطر عليهم سنة سنتين وثلاث وأربع، أرسلوا وفدهم إلى الحرم ليجأروا إلى الله. لما جاءوا مكة ضيفهم مشركون أمثالهم بالخمر والقينات، فغفلة مع غفلة وحشف مع كيلة، غفلوا. ربي جل وعلا يدرجهم ويستدرجهم ويمهلهم، لكنه لا يهمل سبحانه وتعالى. رأوا عارضا، عارض سحاب جاء من الجهة الجنوبية الغربية من الغرب، من رجائهم المفرط الذي لم يقم على أساس، قالوا هذا مطرنا. ما ظنوا عذابا وهم مسرفون، ما ظنوا مقتا وهم خاطئون مخطئون، ما ظنوا رجزا من الله وصيحة وهم مشركون مكذبون رسوله. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، هذا مطر، يعني مع ما هم فيه من الغفلة والشرك والكفر والتكذيب والإسراف يرجون خيرا. هذا رجاء في محله ولا في غير محله؟ هذا في غير محله، وترى هذا موجود فينا. يعصي العاصي يقول لي ربي غفور رحيم، طيب وين شديد العقاب؟ وغفلت عنها، لأنه في حال المعصية المؤمن يوقظه في قلبه نابض الخوف والخشية من الله. قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. ريح صرصر عاتية سخرها عليهم هذه المدة، كم؟ 7 ليال و8 أيام حسومة احسمتهم لم تبقي منهم أحدا. ونبي الله هود ورسوله عليه وعلى أنبياء الله الصلاة والسلام ينظر عذاب الله فيهم، وسبق الحديث إذا أراد الله بأمة خير إيش؟ جعل نبيها فرطها يموت قبلها، وإذا أراد الله بأمة شرا جعل نبيها يشهد هلاكها. لماذا؟ لتكذيبهم إياه ومعصيتهم له. فالرجاء عقيدة لكن لابد مع الخوف، انتبه تغلب هذا على هذا. وكان من أفسد وأقبح المذاهب مذاهب البدع، مذاهب المرجئة الذين أعلن السلف عنهم النكير وعليهم بالتشديد والوعيد والزجر والتهديد، حتى أول من ذكروا من البدع بدعتهم فأنكروها وأشغبوا عليهم بها، لأنها بدعة خبيثة في القلب، هي سوء الظن بالله وتوظيف الرجاء به على غير محله الصحيح. نعم، باب الجمع، نقف على هذا الباب. أسأل الله جل وعلا أن يمن علينا وعليكم. آمين. بعفوه ولطفه وإحسانه ورحمته وغفرانه. اللهم أحسن ظننا بك ورجاءنا عليك. اللهم اجعلنا ممن خشاك حق خشيتك وعبدك حق عبادتك. اللهم إنا نعوذ بك أن نكون من المسرفين وأن نكون من الضالين والمضلين، ونعوذ بك اللهم من سيء القول وسيء القصد وسيء العمل وسيء العقيدة. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وأحبتنا من المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عد علي سؤالك أمس، الأخ سأل سؤال بالأمس ولحقني ثلاثة فهموه على غير ما أردت، نبي نعيد السؤال ونعيد الجواب عليه حتى يكون الجواب في محله لا إلى ما حصل من الإخوان من التباس فيه. تسلم. أي سمعتم السؤال؟ إنسان يتوضأ فلما بلغ إلى غسل رجليه ولا عنده ماء في سطل في طشت في بركة، غمس اليمنى حتى تجاوزت الكعبين ثم نزعها، ثم غمس اليسرى ثم نزعها، وضوءه صحيح؟ نعم وضوءه صحيح، فإنه حصل الغسل باستيعاب الماء على جميع القدم، فاته سنة إيش؟ الدلك والتخليل بين الأصابع. وضح الجواب؟ نصور صورة أخرى، صورة أخرى وهو هل يشترط في الوضوء الترتيب؟ نعم، الوضوء له ستة فروض: غسل اليدين والوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، والمسح مسح الرأس ومنه الأذنان، وغسل الرجلين. سم هذه كم ذي يا مجذوب؟ خمسة. الله يخلف عليك وعليهم، الدرب راسك معهم. أربعة يا أخواني، هذه أربعة، والترتيب والموالاة. ما الترتيب؟ ألا يؤخر غسل عضو حتى ييبس وينشف الذي قبله. والموالاة يوالي بينهما، لا يقدم غسل الرجلين على غسل الوجه، فحصلت الموالاة. متى يعفى عن الموالاة؟ وهذه المسألة الثالثة، أنا دمجتهم جميع إدغام لكن للأسف إدغام بغير غنة، فحصل اللبس في فهم الإخوان. في السباحة والغسل من الجنابة لا يشترط الموالاة، بل فيه النية، تكفي النية، نية رفع الحدث. يطب في بركة، في مسبح، في بحر، ثم يخرج، حصل موالاة ولا ما حصل؟ ما حصل موالاة، فهذا حصل له الغسل وإن لم يحصل معه فرك تدليك أو تخليل للأصابع أو غيره، لكن لا بد من النية. اسمعوا يا أخواني، الغسل يكفي فيه النية ويحتاج إلى أمرين، سواء أثناء غسله قبل أن يطب في المسبح ولا في البركة ولا في البحر أو بعد خروجه، وهو مضمضة واستنشاق، ليكون الغسل تاما مجزئا رافعا لحدثه. أما بالنسبة للوضوء، فغسل رجل أو غمس الرجل بالماء ثم رفعها وإدخال الرجل الثاني في الماء ثم رفعه حصل به ماذا؟ الوضوء، والله أعلم. ضرورية الماء يا شيخ، يبقى يبقى على ظهوره. ها؟ إذا غمس الرجل يبقى الماء على ظهوره؟ نعم، يبقى الماء على طهوريته حتى لو بعد غمسه. كيف وإذا خلت به امرأة؟ يبقى على طهوريته كما كانت أمهات المؤمنين يغتسلن مع النبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد، هذا غرفة وذا غرفة. سم. الغسل لا، غسل اليدين بعد المسح بعد غسل الوجه هو غسل اليدين من أطراف الأصابع إلى المرفقين. غسل اليدين بعد غسل الوجه يكون من أطراف الأصابع، ما هم من الرسغ، مفصل الكف، موضع القطع، الله يبعد عنا وعنكم الشر. غسل من أطراف الأصابع إلى المرفقين. أما غسل اليدين قبل البدء بالوضوء فالكفين فقط، يغسل الكفين فقط. نعم. ما شاء الله في المملكة أدام الله خيرها كثرة المساجد، أذكر جنوب الرياض حول منزلي 5 مساجد لا أستطيع رد الأذان، بينما الدول كثير من الدول الفقيرة يصلوا في سنادق أو في مساجد خارج الموقع. طيب السؤال، السؤال ما هي الحكمة في هذا الموضوع؟ وشو؟ في المساجد يعني لا تكون في نفس الموقع اللي أنت تنتمي إليه، أو الأكثر أجر في المنطقة اللي أكثر حاجة لو كان خارج البلد. الحين أنت تتكلم على وجود كثرة المساجد ولا؟ الدول الأخرى فيها قلة المساجد، ما هي الحكمة في هذا الموضوع؟ أنا كمتصدق. أنت كمتصدق؟ أي تبي تبني مسجد؟ أي بناء المتصدق للمسجد والمحسن لبناء المسجد للمسجد المكان الذي فيه أحوج، ما هو بناس يتهاوشون وأبناء عم يتقاطعون هذا مسجدنا وذا مسجدكم، يحط مسجد عندهم، لا، لأن المقصود بالمساجد إقامة الجماعة، الصلوات فيها جماعة، فهي مناطة بالأحوج لا مناطة بماذا؟ بالترف، ما يمشي خطوتين قصرنا في مسجد وقصركم في مسجد، لا. ثم يا أخواني، كثرة المساجد ليست علامة صحية تراها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في حديث أبي الدرداء أنه في آخر الزمان يبنون المساجد ولا يعمرونها إلا قليلا. إذن ما هو العبرة بكثرتها ولا بتزيينها وزخرفتها، كل هذه علامة النقص، وإنما العبرة بعمارتها بالصلاة وبإقامة ذكر الله فيها، والله أعلم. نعم نعم نعم، أدعو وما دعاء الكافرين إلا في تباب، تباب أي لا يقبله الله جل وعلا منهم دعاؤهم على المؤمنين، أما دعاء الكافر فيما بينه وبين الله فلا، هذا من جنس رزقه له، هذا من جنس رزقه. فإذا قال الكافر حسبي الله عليك، خلوا يتحسب بديه ورجليه ما دام انك ما ظلمته، لان الله لا يقبل دعوته على مؤمن وعلى وليه. والله اعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه.